نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فذكرنا في الدرس الماضي كلام ابن حزم في كتابه الأخلاق والسير عن العجب وعلاج العجب، وذكر رحمه الله في كتابه هذا من أعجب بعقله، وتكلمنا عن ذلك. وذكر أيضا رحمه الله من أعجب برأيه كيف علاجه، فيقول رحمه الله: وإن أعجبت بآرائك فتفكر في سقطاتك واحفظها ولا تنسها، وفي كل رأي قدرته صوابا فخرج بخلاف تقديرك، وأصاب غيرك وأخطأت أنت، فإنك إن فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك بصوابه فتخرج لا لك ولا عليك، والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك، وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم. يعني هذا علاجه لمن علاج من أعجب برأيه، يعني أن يتفكر فيما حدث له من سقطات في الرأي وعدم توفيق للصواب، وأنه أخطأ في أكثر من موقف وأصاب غيره، فهذا كله لو وزنه كما يقول ابن حزم وازن هذا الخطأ بصوابه فأعلى ما يكون يخرج لا له ولا عليه، يعني تستوي. قال: والأغلب أن الخطأ أو خطأك أكثر من صوابك، لأنه كما قال رحمه الله: هكذا كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم، يعني كتب عليهم الخطأ هؤلاء الناس، وأن الخطأ يعني لو وزن تجده أكثر من الصواب في الغالب. ولذا إذا الإنسان تفكر في مثل هذا صرف العجب عن نفسه في رأيه، أنه لا يعجب برأيه إذا كانت مثل إذا فكر وتفكر في مثل هذه الأمور التي ذكرها ابن حزم رحمه الله. ذكر أيضا رحمه الله في نفس الكتاب في الأخلاق والسير علاج لمن أعجب بعمله، فقال: وإن أعجبت بخيرك، يعني العمل الخير الذي تقدمه، فتفكر في معاصيك وتقصيرك وفي معايبك ووجوهها. يعني الإنسان كل ما تفكر في الخير الذي يقدمه والعمل الذي يقدمه يتفكر في تقصيره وما يقع منه من معاصي وما عنده من معايب، لكي يرجع ولا يزداد في العجب ويعلم حقيقة نفسه. قال: فوالله لتجدن من ذلك ما يغلب على خيرك. لو تفكرت وتجردت في تفكيرك لوجدت أن التقصير والمعاصي والمعايب الذي عندك يغلب الخير الذي تقدمه. قال: ويعفي على حسناتك، فليطل همك حينئذ من ذلك، وأبدل من العجب تنقيصا لنفسك. بدل أن تعجب بعملك وما تقدمه، انشغل بنفسك وتقصيرك، وأبدل هذا العجب تنقيصا لنفسك، يعني اتهم نفسك. ودائما الإنسان ينظر إلى نفسه مقصر، لكي لا يصاب بهذا المرض الخطير. كذلك رحمه الله تحدث عن علاج من أعجب بعلمه، فقال رحمه الله: وإن أعجبت بعلمك فاعلم أنه لا خصلة لك فيه، وأنه موهبة من الله مجردة، وهبك إياها ربك تعالى، فلا تقابلها بما يسخطه، فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بها تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت. يعني الإنسان لا يعجب بعلمه وبذكائه، فإن هذا موهبة من الله عز وجل ورزق رزقه الله إياه، فلا يقابل هذا الرزق بما يسخط الله عز وجل، لأنه قد ينسى هذا العلم وقد يمتحن ويمتحنه الله فينسي هذا العلم. وهذه هذا العجب وهذا التقصير قد يكون سبب لنسيان ما علمت وما حفظت. وقد ذكر رحمه الله قصة حدثت لأحد أهل العلم والذكاء، قال وهو عبد الملك ابن طريف، ذكر عنه ابن حزم قال: أخبرني عبد الملك بن طريف وهو من أهل العلم والذكاء واحتدال الأحوال وصحة البحث، انظر هذه الصفات التي فيه، قال أنه كان، هذا عبد الملك بن طريف، كان ذا حظ من الحفظ عظيم، يحفظ وقوي الحفيظة، لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعادته، يعني ما يحتاج أن يعيد مرة ثانية، يعني إذا مر على سمعه حفظه بالمرة. قال: وأنه ركب البحر، هذا عبد الملك بن طريف، ركب البحر فمر به فيه هول شديد، يعني حدثت له مصائب في البحر وهول وفزع شديد جدا، أنساه أكثر ما كان يحفظ، وأخل بقوة حفظه إخلالا شديدا لم يعاوده ذلك الذكاء بعد. يعني ضاع ذاك الذكاء وذاك الحفظ بسبب أنه ابتلي بهول شديد أصابه في البحر، فانظر أين ذهب الذكاء، دليل على أنه منحة من الله عز وجل، أنه هبة من الله عز وجل، وأن الإنسان قد يرفع عنه هذا الذكاء وهذا العلم. فلذلك لا تغتر بما أتيته من حفظ وعلم. ثم ذكر ابن حزم رحمه الله قصة حدثت معه هو نفسه، قال: وأنا أصابتني علة فأفقت منها، يعني بعدها أفقت، وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما لا قدر له، يعني شيء بسيط بقي، ذهب أكثر ما كنت أحفظ. قال: فما عاودته إلا بعد أعوام، يعني ما رجع إلي الذي نسيته إلا بعد أعوام من مراجعات وما إلى ذلك. قال: واعلم أن كثيرا من أهل الحرص على العلم يجدون في القراءة والإكباب على الدرس والطلب ثم لا يرزقون منه حظا، يعني تجدهم دائما يقرؤون ومنكبين على الدروس وعلى الطلب لكن لا يرزقون منه حظا، يعني بعد ما يمتحنون وبعد ما يراجعون ما قرأوا يجدون أن ما قرأوا ضاع، مع أنهم يجدون في القراءة ودائما أصحاب انكباب على الدروس وعلى الطلب، ثم لا يرزقون منه حظا. فليعلم، قال ابن حزم رحمه الله، فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالإكباب وحده لكان غيره فوقه، يعني لو كان تحصيل العلم هو بالقراءة والانكباب والطلب فقط لكان غيره فوقه. يعني كم من أناس عندهم من الجد في الطلب أكثر منك، وعندهم نهمة في الطلب أكثر منك، لكن لم يكن طلب العلم بهذا فقط. نعم مطلوب الاجتهاد والجد، لكن لا يعتمد عليه طالب العلم، يعتمد على هذا وحده. قال: فصح أنه موهبة من الله تعالى، فأي مكان للعجب ها هنا. يعني ليس لك أن تعجب في شيء هو موهبة من الله، ما ثبته في عقلك إلا الله عز وجل. قال: ما هذا إلا موضع تواضع، عليك أن تتواضع لله عز وجل. قال: وشكر لله تعالى. يعني موضع تواضع وشكر لله تعالى، هذا هو الذي عليك أن تفعله إذا رزقت علما. قال: واستزادة من نعمة واستعادة من سلبها. إنسان إذا أتي علما يتواضع ويشكر الله عز وجل على هذا العلم، ويطلب الله الاستزادة من هذه النعم ويستعيذ من سلبها. هذه هي حقيقة العلم، ومن رزق العلم يعلم أن هذا موهبة من الله عز وجل، وأنه نعمة وتوجب الشكر وتوجب التواضع لا العجب، وأن هذا منه وبفضله وبقوته واجتهاده، فهذا غير صحيح. قال: ثم تفكر أيضا في أن ما خفي عليك وجهلته من أنواع العلم الذي تختص به والذي أعجبت بنفاذك فيه أكثر مما تعلم من ذلك. يعني كم من علم خفي عليك ولم تتعلمه أكثر مما تعلمته. قال: فاجعل مكان العجب استنقاصا لنفسك واستقصارا لها فهو أولى. هذا الذي يريد أن يعالج نفسه صدق رحمه الله، عليه أن ينظر إلى نفسه باستنقاص واستقصار، لا يمدها في غيها من العجب. ثم قال رحمه الله: وتفكر في من كان أعلم منك، تجدهم كثيرا. في من كان أعلم منك تجدهم كثيرا. فلتهن نفسك عندك حينئذ. يعني كم في من، يعني تفكر في من كان أعلم منك. لو تفكرت في من كان أعلم منك لوجدتهم كثير، ولذا تهون نفسك عندك حينئذ عندما تعلم أن هناك ناس كثير وعلماء وطلاب علم هم أعلم منك، لذلك تستقر نفسك وتعلم أن حقيقة العلم لا بحقيقة العلم أن يكون بعيدا عن العجب وأن يرجع الفضل إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: وتفكر في إخلالك بعلمك، فإنك لا تعمل بما علمت منه، فعلمك عليك حجة حينئذ. يعني حتى هذا العلم الذي حصلته إن لم تعمل به فلن يكون نعمة، بل هو حجة عليك وقد يكون سبب لدخولك النار. قال: لقد كان أسلم لك لو لم تكن عالما. يعني إذا كان علمك لا تعمل به فلو لم تكن عالما أو طالب علم أفضل لك. واعلم، قال، أن الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حالا وأعذر، فليسقط عجبك بالكلية. يعني الجاهل أعقل منك وأحسن حالا وأعذر، لأنك تعلمت العلم وعرفت الحق وعرفت أهله ولكن لم تعمل به، وإنما أخذته لأن يقال عالم، ولأن يقال طالب علم، ولأن يقال أنه صاحب اطلاع وما إلى ذلك. أما الجاهل فيعذر في كثير من المسائل التي لا يعلمها، وهو أحسن حالا منك إذا كان أمرك بهذه الكيفية، إذا كان عندك علم ولا تعمل به. أما إذا كنت عالما وتعمل بعلمك، لا شك أن أفضل الناس هؤلاء. قال: ثم لعل علمك الذي تعجب بنفاذك فيه، يعني تعجب أنك نافذ فيه، أنك تجري فيه كالسهم، من العلوم المتأخرة التي لا كبيرة خصلة فيها كالشعر وما جرى مجراه، فانظر حينئذ إلى من علمه أجل من علمك في مراتب الدنيا والآخرة، فتهون نفسك عليك. يعني بمعنى أن هذا العلم قد يكون من العلوم التي ليست من علوم الآخرة، إنما قد يكون من أمور الشعر مثلا، ويحدث لك عجب في هذا الباب أيضا. فهذا تفكر في من هو أعلى منك في مراتب الدنيا والآخرة، علمه أعلى من مما تعلمته في هذا الباب. بعض الناس يتوسع في مسائل اللغة، في مسائل الشعر، في مسائل كذا، ويصبح لا يرى أحدا، يصبح يتكبر بكونه يحسن الإعراب، يتقن الشعر وما إلى ذلك، ويعجب بنفسه في هذا الباب. فلو تفكر حقيقة التفكر وعلم أن هناك من هو أعلم منه في علوم هي أشرف مما تعلمه من العلوم الشعر وما إلى ذلك. ولذا الذهبي يقول رحمه الله في سير أعلام النبلاء، يذكر أحوال هؤلاء الذين لم يستفيدوا من علمهم، قال: فمن طلب العلم للعمل كسره العلم. إذا كان هذا هو الطلب الصحيح، أن يطلب العلم للعمل، كسره العلم وبكى على نفسه، هذه حقيقة طالب العلم. ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دسسها بالفجور والمعصية. هذا هو العلم الذي ينفع صاحبه، العلم الذي طلب للعمل يكسره العلم ويبكي على نفسه، بخلاف من يطلب العلم لأن يكون مدرسا وأنه مفتن ومفتي وللفخر والرياء، فهذا هو من الحمق، وتجده يتحامق ويختال ويزدري بالناس ويهلكه العجب، ولذا تمقته الأنفس. كذلك ذكر أيضا، نعود إلى كلام ابن حزم في علاجه للعجب لمن أعجب بشجاعته، قال: وإن أعجبت بشجاعتك فتفكر في من هو أجع منك، ثم انظر في تلك النجدة التي منحك الله تعالى فيما صرفتها. هذه الشجاعة وهذه القوة التي منحت لك من الله عز وجل، أين صرفتها؟ في حق أم في باطل؟ قال: فإن كنت صرفتها في معصية فأنت أحمق، في معصية فأنت أحمق، لأنك تضر نفسك بذلك. قال: لأنك بذلت نفسك فيما ليس بثمن لها. قال: وإن كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدتها بعجبك، بعجبك أو بعجبك، يعني بمعنى إذا صرفتها في طاعة ودخل عليها العجب فقد أفسدت هذه الطاعة بهذا العجب. قال: ثم تفكر في زوالها عنك بالشيخوخة. يعني تفكر أن هذه الشجاعة وهذه القوة مع الزمن ومع تقدم السن تتلاشى وتذهب عنك. ولذا إذا كنت عاقلا استفد منها حال كونك قويا صغيرا، واجعلها في طاعة الله عز وجل. قال: وإنك إن عشت فستصير في عداد العيال وكالصبي ضعفا. يعني تضعف الإنسان لما يتقدم به السن، يكون كالصبي في الضعف. ولذا يعرف الله عز وجل في الرخاء لكي يعرفه في الشدة. وقام أحد السلف نشيطا وهو كبير في السن، قام نشيطا فتعجبوا من نشاطه على كبر سنه، فقال أعضاء أو كما قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هذا الإنسان لا يضيع زمن الصغر وزمن القوة، فقد يأتي عليه زمان لا يجدها، يبحث عنها فلا يجدها، تضيع وتذهب. ثم ذكر ابن حزم قال: على أني ما رأيت العجب في طائفة أقل منه في أهل الشجاعة. يعني فاستدللت بذلك على نزاهة أنفسهم ورفعتها وعلوها. هذا يدل على أن يعني الشجاعة الحقيقية، يعني أهل الشجاعة الذين عرفوا بالشجاعة، تجد العجب عندهم أقل من الطوائف الأخرى، لأن الشجاعة ليست في يعني مصارعة الرجال وطرحهم أرضا، إنما في تحمل المواقف ومواجهة المصائب والمواقف. ولذلك أكثر الناس شجاعة تجدهم أقل الناس عجبا. فنحن لا نريد أن نطيل عليكم، لأن نحن نحدد الوقت، وقت الكلمة أن يكون قصيرا، ولذلك باب العجب باب كبير، فنحن نأخذ منه بعض الأشياء ونكمل ما بقي إن شاء الله في المجلس القادم. وإلى بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.